بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إن شاء الله نبدأ في قراءة في كتاب مختصر لطائف المعارف للإمام ابن رجب حفظه الله رحمه الله. معلش ثواني كده يا جماعة. طيب تمام. طيب الكتاب واضح عندكم يا شباب؟ ظاهر ال واضح. طيب ماشي، كنت تنزلوا الكتاب وتتابعوا معانا بقى في القراءة بإذن الله. طيب يلا توكلنا على الله. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وظائف شهر ذي الحجة ويشتمل على مجالس. المجلس الأول في فضل عشر ذي الحجة. قال رحمه الله: خرج البخاري من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال الكلام في فضل العشر، في فضل عشر ذي الحجة، في فصلين: في فضل العمل فيه وعليه دل هذا الحديث، وفي فضله في نفسه. يعني يتكلم عن فضل العمل، يتكلم عن فضل الأيام. ففي الحديث اللي ذكره المصنف رحمه الله في البداية، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. دي رواية أبي داود في لفظ عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن الله سبحانه وتعالى من عليهم بأيام مباركة، في هذه الأيام يضاعف لهم فيها الأجر ويعطي فيها جزيل الثواب رحمة منه وكرما سبحانه وتعالى. ومنها الأيام العشر الأول من ذي الحجة. يعني الأيام دي أول معنى من المعاني اللي تكون في قلب الإنسان هو الشكر لله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يتفضل علينا بأيام يتضاعف فيها الأجر، اللي هي مواسم زي ما احنا بنسميها، يعني مواسم العبادات. يعني علشان الناس اللي مريحة والناس اللي من بعد رمضان ركنت يعني وجالها فتور من بعد رمضان والعبادة بقى فيها ضعف، فتيجي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى تيجي زي محطات كده الإنسان بيتنشط فيها تاني للعبادة، وربنا سبحانه وتعالى كريم يضاعف فيها الأجر والثواب. قال في الحديث: يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة، ويبين أن أجر العمل الصالح فيها يتضاعف ما لا يتضاعف في سائر الأيام. الكلام ده مش عندكم، الكلام ده في شرح الحديث يعني. يعني الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأيام خصوصية، فالأيام دي الأعمال الصالحة فيها بتتضاعف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرواية اللي احنا قلناها في سنن أبي داود: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. وفي رواية البخاري: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. يعني في رواية أحب، في رواية أفضل. فيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى فضل العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة، ويبين أن أجر العمل الصالح فيها يتضاعف ما لا يتضاعف في سائر الأيام. فهي فرصة، يعني فرصة إن أنت تستغل الأيام اللي جاية، إن الأعمال الصالحة تتضاعف. فقال: فعلى المسلم أن يغتنمها ويكثر فيها الطاعات. ومن أجل الطاعات فيها، يعني في الأيام اللي جاية دي، من أفضل الطاعات ذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر قراءة القرآن والتكبير والتهليل والتحميد. جاء في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال: ويشمل العمل الصالح الفرائض والواجبات وكل أعمال البر والمعروف وأعمال التطوع من العبادات، من صلاة وصدقة وصيام، وبالأخص صيام يوم عرفة، لأن صيام يوم عرفة جه فيه نص يعني في ثواب هذا اليوم زي ما هيجي معانا إن شاء الله. فهو يقول يعني إن الأيام دي أنت تجتهد فيها إن أنت تحسن الفرائض بتاعتك. يعني البنت مثلا اللي مش محجبة، فرصة إن هي تغتنم الأيام اللي جاية، إحنا في فرصة إن الإنسان يجدد التوبة، وإن هو يرجع لربنا سبحانه وتعالى، وإن هو اللي ما كانش بيصلي يصلي، اللي ما بيصليش في المسجد يصلي في المسجد، اللي مقصر في قيام الليل يرجع تاني يجدد العهد، اللي مقصر في أذكار الصباح والمساء، اللي ترك الحفظ كان بيحفظ قرآن وبعدين انقطع، فهي فرصة إن الإنسان يرجع للأعمال الصالحة تاني. لأن الوقت ده وقت فيه الأعمال أحب إلى الله وأفضل عند الله سبحانه وتعالى، والعمل يتضاعف في الأجر وفي الثواب. فقال وكذا النفل، يعني حتى النوافل، يعني الفرائض والنوافل في العشر أفضل من النفل في غيرها، كما يشمل أيضا ترك المنهيات والمنكرات. فمن ترك المعصية في هذه الأيام فلا شك أن أجره أفضل من تركه للمعصية في غيرها، خصوصا يعني إن دي أصلا من الأيام الحرم، يعني ده إحنا في الأشهر الحرم يعني. فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فالصحابة على طول مباشرة العمل اللي هو بالنسبة لهم أعلى حاجة هو الجهاد. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني حتى الأعمال الصالحة اللي احنا بنعملها في الأيام دي ممكن تكون أعلى من فضل الجهاد؟ يعني حتى الجهاد لا يسبق الأعمال دي. طب يعني خلينا أول قبل إيه قبل ما نقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام رد وقال إيه، خلينا نعرف فضل الجهاد أصلا. يعني ليه الصحابة سألوا عن الجهاد، اللي هو زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث معاذ: قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. يعني دي أعلى حاجة، قمة السنام اللي هو السنام بتاع الجمل ده، أعلى حاجة وذروة سنامه الجهاد. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الأعمال قال: الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي في الحديث في البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. يعني هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يكافئ يعادل الأجر والثواب اللي هو ثواب الجهاد يعني. فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم لا أجده، يعني أنا لا أجد هذا العمل، مفيش عمل يعدل الجهاد. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل السائل يعني، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ يعني قال له طيب تعرف لما المجاهد يخرج مثلا للقتال للجهاد، تقدر ان انت اول لما هو يطلع على طول تقوم انت داخل على المسجد المصلى الخاص بك، وتدخل على مسجدك، تدخل الى المسجد فتقوم ولا تفطر، يعني تفضل تصلي لا تفطر من القيام، وتصوم ولا تفطر، يعني تمسك عن تفضل مواصل الصيام وتواصل القيام حتى يرجع المجاهد. فقال الرجل ومن يستطيع ذلك؟ يعني في حد يقدر على كده؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أجر الجهاد أو عن عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده. فقال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. يعني يقول إن الفرس، فرس المجاهد هو يمرح بنشاط، بيلعب في الحبل وهو مقيد، فيكتب له حسنات، يعني هو المجاهد ياخد أجر حتى الفرس وهو مربوط وهو بيمرح وهو بيتحرك، هو بيكتب له الأجر. وفي رواية عند مسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ يعني شوفوا الصحابة مشغولين، طب احنا ازاي نحصل عمل يكون في الأجر والثواب مكافئ للجهاد؟ قال لا تستطيعون. فأعادوا عليه مرتين، يعني أعادوا السؤال يقولون يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا تستطيعون، يعني مش هتعرفوا تعملوا عمل يعدل يكافئ الجهاد في سبيل الله. وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. الله أكبر. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. هو ده إيه؟ يعني دي الفرصة الوحيدة إن الإنسان يعمل عمل يعدل الجهاد، يكافئ الجهاد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أجد، أي لا عمل يعدل الجهاد. ثم سأل الرجل هل تستطيع أن تدخل المسجد من وقت خروج المجاهد فتصلي ولا تفطر، أو تمل وتصوم النهار ولا تفطر؟ فقال السائل ومن يستطيع مواصلة الصلاة والصيام دائما وأبدا؟ لا شك أن ذلك أمر لا يستطيعه أحد. وقال أبو هريرة لما قلنا في إن فرس المجاهد لا يستن في طوله، قال أي يذهب ويجيء في مرح ونشاط وهو مربوط في حبله، فيكتب له حسنات. فالحاصل أن أجر المجاهد في جميع حالات، يعني هو واقف على الثغر وحتى الفرس وهو بيلعب وهو بيطعم الفرس، قال من تقلبه في تصرفاته من أكله ونومه وبيعه وشرائه، يعني من أول لما يبتدي يتجهز للخروج هو بيشتري بقى الزاد وبيشتري الدرع والسيف وبيأكل الفرس وبيربي الفرس، كل ده إيه؟ كل ده في ميزان حسناته، يكتب له أجر. طيب بعد لما عرفنا الفضل ده اللي هو فضل إيه؟ فضل الجهاد في سبيل الله، فنرجع تاني للحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ أنا عايزك بقى تستحضر الجهاد اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. يعني الفرصة الوحيدة ان انت تعمل عمل مش بس يعدل ثواب الجهاد، ده يسبق في هذه الأيام الجهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأيام الأعمال الصالحة في هذه الأيام أحب وأفضل عند الله سبحانه وتعالى من الجهاد في سبيل الله. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ده الوحيد إيه؟ المستثنى. رجل خرج بنفسه وماله. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الجهاد في غير هذه الأيام العشر. يعني طبعا الجهاد في الأيام العشر يعني ده إيه؟ مش في الحسابات بتاعتنا. فقالوا: هل العمل الصالح فيها يعني في الأيام العشر يفضله أيضا، يعني يسبق الجهاد؟ وإنما اختص سؤالهم عن الجهاد لما تقرر عندهم أنه من أفضل الأعمال، لأن الصحابة فاهمين كويس إن الجهاد ده من أفضل الأعمال، ولذلك وزن به أيام ذي الحجة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني الأعمال في هذه الأيام، نعم يفضل العمل الصالح في هذه الأيام الجهاد في غيره، إلا رجل. ده الوحيد اللي إيه؟ اللي محدش يعرف يحصله. إلا رجل خرج مخاطرا بنفسه وماله في سبيل الله، ففقد ماله وفاضت روحه في سبيل الله. فهذا الجهاد بهذه الصورة هو الذي يفضل على العمل الصالح في هذه الأيام المباركة. يعني الوحيد اللي يسبق العمل الصالح بتاعك في الأيام اللي جاية دي، واحد يخرج في الجهاد في سبيل الله فيقتل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: وهذا بيان لفخامة جهاده وتعظيم له بأنه قد بلغ مبلغا لا يكاد يتفاوت بشرف الأيام والأزمان وعدم شرفه. يعني الإنسان ده لا يسبق. ظاهر الحديث أن هذه العشرة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وقيل إن عشرة ذي الحجة هي الأفضل أياما، وعشر رمضان هي أفضل ليالي لوجود ليلة القدر فيه. فقال بعدها الفصل الأول في فضل العمل فيه. قال رحمه الله: وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منه. وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده. وقد ورد هذا الحديث بلفظ: ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر. احنا قلنا ده لفظ البخاري، وفي لفظ سنن أبي داود الترمذي: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فبيقول إيه بقى؟ وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. يعني إيه العمل الفاضل والعمل المفضول؟ شوفوا في الهامش تحت مكتوب إيه: العمل الفاضل هو الأكثر فضلا، والعمل المفضول هو الأقل فضلا. فبيقول إن إذا كان الأيام دي العمل الصالح فيها أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة، يبقى معنى الكلام ده إن العمل وإن كان مفضولا، يعني إن كان أقل في الأجر من العمل الفاضل، يكون أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. يعني العمل في الأيام دي أجره بيتضاعف، والدرجة درجة العمل تتضاعف في هذه الأيام. فممكن عمل يكون هو في العادي مفضول، يعني أقل في الفضل من غيره، ففي هذه الأيام العمل المفضول يسبق العمل الفاضل في غيره. ماشي يا جماعة؟ زي مثلا مثال الجهاد اللي ضربه، يعني الجهاد هو عمل فاضل في سائر الأيام. ممكن إنسان مثلا في هذه الأيام يصلي قيام، يتصدق بصدقة، يصل رحم، يزور مريض، فالأيام الأعمال دي هي لا تسبق الجهاد في العادي، ماشي، إلا على حسب برضو ظروف العمل ده واحتياج الإنسان ليه ومجاهدة العمل لنفسه. يعني في تفاصيل ممكن بسبب التفاصيل دي العمل يتضاعف، يعني نفس العمل يتضاعف، لكن في جنس أعمال هي أفضل من أعمال، يعني الفرض أفضل من إيه؟ أفضل من النفل. يعني صيام رمضان أفضل من صيام التطوع، ده شيء معلوم. يعني الجهاد أفضل من إماطة الأذى عن الطريق، ده عمل كبير. فاهمين يا جماعة؟ فبيقول إن ممكن الأعمال اللي هي المفضولة في الأيام دي تسبق الأعمال الفاضلة في غيرها. واضح الكلام ده؟ قال: ولهذا قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. ثم استثنى جهادا واحدا وهو أفضل الجهاد، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الجهاد أفضل، فقال: من عقر جواده فرسه يعني وأهريق دمه وصاحبه أفضل الناس درجة عند الله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم أعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين. فقال له: إذن يعقر جوادك وتستشهد. يعني لأن الشهادة بهذه الصورة هي أفضل ما يعطي الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، فهذا الجهاد بخصوصه يفضل على العمل في العشر. قال: وأما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله عز وجل منها، وكذلك سائر الأعمال. وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره. فاهمين يا شباب؟ يدل على أن العمل المفضول اللي هو أقل في الأجر في الوقت الفاضل زي الأيام العشر يلتحق بالعمل الفاضل في غيره، يعني في غير الأيام الفاضلة، ويزيد عليه بمضاعفة ثوابه وأجره. وقد روي في حديث ابن عباس: هذا زيادة، والعمل فيهن يضاعف ب700، وفي إسنادها ضعف. يعني هذه الزيادة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها. طيب، إيه بقى صور الأعمال الصالحة في هذه الأيام؟ قال رحمه الله: ومن الأعمال الصالحة صوم عشر ذي الحجة. وكان ابن سيرين رحمه الله يكره أن يقال صام العشر، لأن هي في الحقيقة مش 10 أيام، يعني لأن يوم النحر اللي هو أول أيام العيد ده أنت ما بتصومش فيه، أنت لازم تفطر يعني. وكان ابن سيرين يكره أن يقال صام العشر لأنه يوهم دخول يوم النحر فيه، وإنما يقال صام التسعة. لكن ما فيش مشكلة، يعني هو يعني ده إيه، من باب التغليب يعني. ولكن الصيام إذا أضيف إلى العشر فالمراد صيام ما يجوز صومه منه، يعني هو بس بيتقال كده إيه، بنقرب يعني الرقم، يعني صيام العشر الأوائل، لكن هو في الحقيقة أنت بتصوم 9 أيام. وأما قيام ليالي العشر فمستحب. طيب، بالنسبة للصيام، الصيام أجر الصيام يعني معلوم إن ده من أحب الأعمال لله سبحانه وتعالى. يعني أنا مثلا دلوقتي عايز، خلينا إيه يعني نضرب مثال، معلش هنطلع مثلا إيه بره الموضوع بتاعنا، ثواني كده بس. مثلا انا عايز اعرف فضل ايه الصيام ده، مثلا تطبيق جامع الكتب التسعه، في حاجه اسمها التقسيم الموضوعي. خلينا نطلع بره خالص اهو. التقسيم الموضوعي، لو انا كتبت مثلا الصيام هتلاقي فضل الصوم، فجاب لك اهو احاديث يعني 224 حديث في فضل ايه، في فضل الصيام. الصيام جنة، كلها أحاديث إيه؟ إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون. فدي طريقة يعني هيجمع لك كل الأحاديث. طيب أنا في حديث مثلا أنا مش فاهمه، يعني مثلا في حديث أهو مثلا اللي هو إما في الجنة بابا يدخل منه يقال له الريان يدخل منه الصائمون. معايا يا شباب؟ في تطبيق هو يعني هو محرك بحث اسمه الباحث الحديثي أو الباحث الحديثي أو. ماشي، هكتب مثلا أهو إن في الجنة بابا، لو عايز أجيب مثلا الأحاديث الصحيحان ده يعني البخاري ومسلم مثلا، أختار الأحاديث الصحيحة مثلا بس، فجاب لي أهو حديث إيه، الحديث ظهر قدامي، جاب لي اهو رواية البخاري إن في الجنة بابا يقال له الريان، وبعدين جاب لي شرح. ميزة الشرح ده إن هو بسيط، هو واخد من شروحات العلماء زي مثلا فتح الباري وزي شرح النووي على مسلم وزي تحفة الأحوال شرح السنن الترمذي وعون المعبود شرح السنن أبي داود، هو واخد من الشروحات دي، لكن صياغة الكلام إيه سهلة يعني في الحديث إلى آخره يعني. فإيه طريقة؟ او ممكن انا مثلا في برضو ابلكيشن او هو محرك بحث اسمه تراث. تراث ده يعني نفس فكرة المكتبة الشاملة كده، ده انت ممكن مثلا عايز تنزل عليه الترغيب والترهيب، عندك كتاب الصوم، الترغيب في الصوم، جاب لك الاحاديث، ممكن تختار البي دي اف، جاب لك هو كتاب الترغيب والترهيب، كتاب الصيام، جاب لك الأحاديث اهي. أي حديث هتشوفه هنا، عايز تجيب مثلا فضل كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم إلى آخره. فيعني أقصد إيه، إن أنت لو في حاجة أنت مثلا عايز إن أنت تزود في الشرح بتاعك، انت مثلا شفت هنا هو بيتكلم عن الصيام، فانت عايز تعمل ايه حاشيه مثلا زي اللي انا عاملها على ايه، على تحضير ال على تحضير الدرس ده، حاشيه على الكتاب، والله هو جاب هنا حديث انا مش فاهمه، فهدخل اجيب الشرح بتاعه، يبقى انا عملت حاشيه للكتاب ده. ماشي، انت هنا قال لك الصيام. طيب ايه اللي جابنا الموضوع ده، ان ممكن مثلا يكون بنت عندها عذر في الايام اللي جايه دي، فمش هتقدر تصوم، فتبقى حاسه ان هي ايه فاتها صيام، كأن هي فاتها صيام رمضان يعني، وهي معذوره. فبنقول ان الصيام، صيام الايام اللي هي الثمان ايام او التسع ايام بيوم عرفه، هي مش فرض يعني، هي من جمله الاعمال الصالحه. فلو انت ما عرفتش تصوم الايام دي خلاص شوف عمل تاني يعني، انت ما قدرتش ان انت تصوم، قدرت ان انت تصوم تمام، لقيت نفسك انت تعبان عرفت تصوم بعض الايام مثلا تصوم فيها اثنين وخميس كويس، عرفت تصوم اكتر الايام تمام يوم ويوم ماشي، عرفت تصوم يوم عرفه بس كويس يعني على حسب. انا مش قادر ان انا اصوم مثلا، فما احسش ان انا ايه يعني، الناس بتتعامل مع صيام الايام دي كان هي فرض يعني، انت ايه انت مش صايم يبقى انت كانك عامل جريمه يعني في اليوم ده. انا ممكن انا يكون بابي في العباده باب تاني يعني، واحد مثلا في عايز يركز مثلا في طلب العلم، واحد بيحفظ قرآن ولما يصوم مش هيقدر مثلا هو يحفظ بشكل كويس، واحد هيقف يصلي مثلا صلاة طويلة، واحد هيشتغل في الدعوة يعني. أقصد إيه، إن الهدف إن الإنسان يعمل أعمال صالحة، فمن الأعمال الصالحة الصيام. طب أنا ما قدرتش أصوم خلاص يعني، مش بقول يعني مش بساهد الناس في الصيام يا جماعة، الصيام لا عدل له، بس أنا إيه بحاول بس إن أنا أحسسك إن الصيام في الأيام دي هو مش فرض. ماشي، ومفيش حاجة نصت على فيما أعلم يعني على إن الصيام مخصوص الأيام دي إن أنت تصوم غير يوم عرفة. لكن العلماء كانوا بيقولوا ايه، ان هو يعني كانوا من جمله الاعمال الصالحه اللي الانسان بيتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى الصيام، فكانوا بيجتهدوا ان هي فرصه ان الانسان يصوم الايام دي. ماشي يا شباب، واضح كده؟ وكان ابن سيرين يكره ان يقال صام العشر، وقال من الاعمال الصالحه صوم عشر ذي الحجه. وقال واما قيام ليالي العشر فمستحب. وكان سعيد بن جبير وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. وروي عنه أنه قال لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر تعجبه العباد. يعني عندك أهو ممكن أنت تجتهد في القيام، نفس الكلام أنا عايز أجيب أجر القيام وفضل القيام، نفس الإيه، نفس المعنى اللي احنا كنا بنتكلم فيه. قال واما استحباب الاكثار من ذكر الله من الذكر فيه فقد دل عليه قول الله تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات. قال فان الايام المعلومات هي ايام العشر عند جمهور العلماء. فان الايام المعلومات هي ايام العشر، هي أيام العشر عند جمهور العلماء. فمن الأعمال الصالحة إن أنت تجتهد فيها في الأيام دي إن أنت إيه؟ إن أنت تكثر من ذكر الله. وأقل حاجة إن أنت تقول أذكار الصباح والمساء، وإحنا صراحة عندنا تقصير في الأذكار. يعني وأنا أولكم يعني. إحنا مقصرين شوية في موضوع الأذكار ده، أذكار الصباح والمساء، وإن أنت كده الصبح كده تقول بعد الفجر كده تقعد كده إيه؟ يعني الناس اللي مثلا بتسهر للفجر فهو بيسهر يصلي وينام على طول حتى ما بيختمش الصلاة. عين النبي عليه الصلاة والسلام قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، اللي أنت تقول في دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو الله أكبر 34 مرة. فدي معقبات يعني بعد الصلاة لا يخيب قائلهن، فاحنا بنضيع الاجر ده. فتلاقي قليل مننا اللي مثلا اللي بيداوم على قول مثلا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره، مع ان ثوابها كبير جدا. وده خلي ده مثلا اللي ما يعرفش الحديث ده واجب، يعني مثلا حاول انت ايه تدور عن فضل قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره. في لها 5 فضائل. فأقصد إن أنت بس أقل شيء لو أنت مش هتكثر من ذكر الله في الأيام دي، وده يعني ده أقل شيء، إن أنت تحافظ على أذكار الصباح والمساء. قال وأما استحباب الإكثار من ذكر الله من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. طيب احنا ممكن نقف عند هذا الحد عشان ايه ما نطولش عليكم. ان شاء الله ممكن بإذن الله نكمل ايه في المجلس القادم من بداية الفصل الثاني.